ليرثني ويرث من آل ياقوت. قال رب اجعل اتخذت من كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس وقري عنا. الله يجزيك من نعم الله. شاء الله. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قد جعل ربك تحتك سريا وبزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي Thank you. أشارت إليه والقمر فسواها